بسم الله الرحمن الرحيم. الحق من وما أدراك ما الحق كذبت ثمود بسم الله الرحمن الرحيم الحق وما الحق وما كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه وما هو إلا ذكر للعالمين بسم فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر بسم الله الرحمن الرحيم سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى فهل ترى لهم من باقية فهل ترى لهم من باقية وجاء فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء وتعيها أذن أخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية يا ليتها كانت القاضية ما وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم

إنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم